إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى جميع المؤمنين الذين أمر الله نبيه أن يبشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن الأسود بن سريع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرض عنه لسانه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذا حديث رواه الطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في سننه، ورمز له السيوطي بالصحة. كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرض عنه لسانه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود، يعني كل مولود من بني آدم، فإنه يقع على هذه الفطرة. فكل مولود يولد سليما نقيا، الاستعداد كامل للتوحيد، لتوحيد الله سبحانه وتعالى. يعني لو افترضنا أن هناك طفلا أو مولودا ولد وترك في مكان بحيث تهيئ له أسباب الحياة دون أن يخالط أي مخلوق من البشر، حتى وصل إلى مرحلة التكليف دون أن يختلط بأي عامل من عوامل المؤثرة على الإطلاق، لا الأبوين ولا غيرهما. لو افترض ذلك لكان هذا الطفل إذا شد وإذا بلغ وكلف لنطق بالتوحيد ولا اهتدى بفطرته التي يعني غرس الله فيه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به. فالفطرة السليمة هي الأصل، ثم يطرأ بعد ذلك الانحراف بسبب عوامل منها عوامل البيئة طبعا، وأقواها عامل البيئة وبالذات الوالدين. ولذلك قال عليه السلام: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ففي هذا إشارة إلى خطر وعظم تأثير الأبوين في اتجاه ومستقبل أولادهم. فإذا كانت التربية فاسدة أو كان الوالدان كافرين فهذا الطفل سوف يقلد أبويه وتثبت فطرته لهذه العوامل. أما إذا بقي على الفطرة السليمة النقية ثم جاء الأبوان يقويان هذه الفطرة، حينئذ ينظر فيما نسب من الدلائل الجلية على التوحيد، وطفل الرسول صلى الله عليه وسلم نظرا صحيحا يوصله إلى الحق وإلى الرشد، ويعرف الصواب ويلزم ما طبع عليه في الأصل من هذه الفطرة، ولم يكثر إلا الملة الحنيفية. أما إذا لم يترك بحاله لأن كان أبواه نحو يهوديين أو نصرانيين، فأبواه أبواه يهودانيه، يعني أبواه هما اللذان يهودانيه، هما السبب في الانحراف في الفطرة، يهودانيه يعني يطيرانه يهوديا لأن يدخلاه في دين اليهودية المحرف المبدل، أو ينصرانه يطيرانه نصرانية، أو يمجسانه يدخلانه المجوسية، بأن يصداه عما ولد عليه ويزين له الملة المبدلة والنحلة الزائفة. وهذا لا ينفي قوله تعالى: لا تبديل لخلق الله، لأن المراد به لا ينبغي أن تبدل تلك الفطرة التي من شأنها ألا تبدل. حق هذه الفطرة أن تبقوا عليها، ولا ينبغي أبدا أن تبدل، لأنها صبغة الله سبحانه وتعالى، ومن أحسن من الله صبغة. أو قوله تعالى: لا تبديل لخلق الله، هو خبر يراد به النهي، نهي الناس عن أن يتسببوا في تبديل فطرة الله وفي مسخ عقائد الناس، فهو خبر من نعم النهي كما قال البيضاوي. والفطرة تدل على نوع من الفطر، الفطر يعني الابتداء والاختراع. فقد تنازع عربي مع آخر على بئر، فقال أحدهما للآخر: أنا الذي فطرتها، يعني أنا الذي ابتدأت حفرها. ففيها معنى الابتداء، ابتداء الخلق والإنشاء والاختراع. والمعني بها هنا تمكن الناس من الهدى في أصل الجبلة، لأن طبعا ليس المقصود هي قطعا فطرة الإسلام، لكن ليس المقصود ان المولود اذا ولد يكون عالما بالاسلام والايمان والاحسان ومتعلما قضايا التوحيد بدلائلها وغير ذلك، لان الواقع يخالف ذلك. لكن المقصود التهيؤ والاستعداد لقبول الحق. وهذه الفطره لا تلبث ان تنتبه رويدا رويدا الى ان تصل اقصاها. هذا يتلبث في سن البلوغ الذي يعلم الله سبحانه وتعالى سن التكليف، فحينئذ تصبح عن نفسها ويعرض هذا الانسان عن ما رفق في فطرته من الاعتقاد في حقائق الوجود، لان اقوى دليل على وجود الله سبحانه وتعالى هو الفطره نفسها. كل انسان بالفطره يشعر بهذه الحقيقه الايمانيه الكبرى. فالانسان اذا فرض على ما فطر عليه واستمر على نجوم هذه الفطره ولم يفارقها ولم يغيرها لبقي على هذه الفطره ولتقبل الاسلام ويعني استقام على دين الله سبحانه وتعالى. وانما يعدل عنه بآفة من الافات البشريه والتقليد. فالفاء فأدره للتعقيد او للتسبب، اي اذا تقرر ذلك فمن تغير عن هذه الفطره فانما يكون ذلك بسبب ابويه. والحاصل ان الانسان مفطور على التهيئ بالاسلام بالقوه، يعني طبعا ليس بالفعل، بمعنى لان الله سبحانه وتعالى قال والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. واضح؟ فنحن نخلق لا نعلم شيئا، لكن هذه الفطره هذه البذره موجوده في قلب الانسان كما قلت بعوامل متعدده يبدا تستيقظ هذا الشعور. ذاك يكثر في وقت من الاوقات تكثر جدا اسئله الكتب عن الوجود وعن السماء وعن الشمس وعن القمر، يبدا يسال اسئله ليستكشف بذاتها من هذه الفطره الكامله فيه حقائق الوجود، حتى اذا ما وصل سن التكليف فانه يكون يعني ناضجا لدرجه تؤهله ان يكون مكلفا كما سنبين ان شاء الله تعالى. فهو مهيئ للاسلام بالقوه، لكن لابد من التعلم، لابد من اكتساب العلم بالفعل. فمن قدر الله كونه من اهل السعاده قيض الله له من يعلمه سبيل الهدى فصار مهذبا بالفعل، ومن خذله واشقاه سبب له من يغير فطرته ويثني عزيمته، والله سبحانه وتعالى هو المتصرف في عبيده كيف يشاء، كما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وهذا الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ كل إنسان تلده أمه على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فإن كان مسلمين فمسلم. ورواه البخاري بلفظ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها من جدعاء؟ فيعني خلاصة الكلام في هذه القضية أن هذا الحديث الحقيقة يشير إلى عنصر مهم جدا في تكوين الشخصية في كل مراحلها، أو في مراحل بالذات الأولى في الطفولة أو الشباب والمراهقة يعني، وهو تأثير البيئة التي تعد يعني أخطر مؤسسة تربوية على الإطلاق، وبالذات بيئة يعني الأسرة التي تحيط بالإنسان. أي نعم. وهو أيضا يعني يشير إلى أهمية الاستقلالية المسلمين في استقاء المناهج التربوية عن يعني عن الملاحدة والكافرين من أهل الغرب وغيرهم الذين استحموا هذا الباب وأفسدوا فيه كثيرا، وأفسدوا عن طريق الانحراف في هذا المجال كثيرا من الأمم، ويعني أبعدوها عن صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم. فالحقيقة المناهج التربية السوية، مناهج الاستقامة، هي علم المفروض ينبغي أن يكون حكرا للمسلمين. لماذا؟ بناء على قوله تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالنفس البشرية ليست كغيرها من العلوم التي تخضع للتجارب المعملية والأمور الحسية وهذه الأشياء، إنما هي محاولات لاستكشاف حقائق هذه النفس. فمن ثم يصيبون أحيانا ويخطئون أحيانا أخرى، ويختلط عندهم الخطأ بالصواب نظرا لاختلاف طبعا الثقافة واختلاف المفاهيم للحياة وللكون والألوهية تنعكس في هذه الألوه. فمن الخطأ الجسيم أن تطبق هذه المناهج الغربية التربوية على أبناء المسلمين مع الاختلاف الشاسع بين قوم يؤمنون بالله وبالقرآن وبالرسول وبين قوم يكفرون بالله سبحانه وتعالى وكتابه ورسوله. لا شك أن العقيدة لو تنعكس في هذه المناهج كما سنرى ذلك بالتفصيل. كثير من حقائق هذه العلوم النفسية هي الحقيقة مبثوثة في تناول القرآن والسنة. قد تأتي الشبك السليم من علوم النفس هذه وعلوم التربية ويتوافق تماما مع ما أخبر الله سبحانه وتعالى به. هذه العلوم لا تؤسس هذه المفاهيم، إنما هي تستكشف حقائق قد غرسها الله سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات للفعل، كما سنبين مثلا بعض الأمثلة. مثلا قول الله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. فمثلا هذه بشيء إلى حقيقة الآن العلوم الحديثة التي تعترف بها أو تزعم أنها هي التي استنبطتها، وهي أن هناك فرق بين يعني بين البلوغ وبين الرشد. فقد يبلغ الإنسان ولا يكون راشدا بالذات في أوائل مرحلة المراهقة، هو من الناحية الجسمية أو الناحية التناسلية هو الآن صار نضيا لكنه ليس راشدا، فيتأخر النمو العقلي والنضج العقلي عن النمو الجسدي. واضح. هذه الأمور في الحديث القرآن في هذه الآية الكريمة، لأن الله تعالى قال وبتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هذه إشارة إلى البلوغ فقط، النمو في جانب التناسل يعني. حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليه الأموال، يعني ابتغوا بعد بلوغهم النكاح اختبارهم كي تعلموا هل بلغوا إلى الرشد أم لا. فإذا بلغوا الرشد إن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا. واضح. فهذه مثلا من ضمن الأمور التي فيها إشارة. أيضا هذا الحديث لا شك أنه يعكس أيضا معلومة مهمة جدا، وهي تأثير البيئة وبالذات الأبوية التي تعتبر الحقيقة أكثر مؤسسة يعني تربوية على الإطلاق. طبعا نعتذر عن الانقطاع عن درس منهاج الفصولين، كما اتفقنا من قبل كان بعض الإخوة انزعج لما قررنا دراسة منهاج الفصولين باعتبار أن هناك ابتداء الفصولين بالذات تطرأ قضايا مهمة وبالتالي سنتوقف عن المتابعة فيها. اتفقنا أننا سنأخذ منهج الوسطى بجانب دراسة منهاج الفصولين وغير من الكتب المنهجية، لكن إذا جدت قضية نشعر بأهميتها وأهمية تقديمها نقطع الكتاب ثم نتعرض بهذه القضية وبعد ذلك نستأنف يعني نتراتنا مع هذه الكتب. فجمعا على ذلك سنبدأ إن شاء الله تعالى بفتح ملف المراهقين، كيف نفهم المراهقين وما هي مشاكل المراهقين وكيف ينبغي أن تحل. أيضا نحن في الحقيقة كان الأولى أن نبدأ بالمراحل الأولى من الأمور التربوية، الطفولة الباكرة التي تبدأ يعني من الميلاد إلى ما بعدها من المراحل، لكن هناك أسبابا تتبين إن شاء الله من خلال البحث تسوي لنا البداءة لموضوع المراهقين، رغم أنه ليس متمشيا مع الترتيب المنطقي لهذا الأمر. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: احرص على ما ينفع، هذا هو الدافع الأساسي للتوقف عند هذه القضية الحيوية لدراستها والاهتمام بها. فإن في مضمون قوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك مفهومه وهو يعني تجنب ما يضرك أو اجتهد في تجنب ما يضرك. فمن هذا المنطلق نحن نعطي هذه القضية قدرا خاصا من الاهتمام، احرص على ما ينفعك يعني سواء كان في الدين أو في الدنيا، وأيضا اجتنب أن تتلقى ما يضرك. الواقع أن أننا أمشي في أزمة، في الحقيقة أزمة تربوية شديدة يمكن أن نعبر عنها بالأمية التربوية. الأمية التربوية لم تعد الأمية قاصرة على العجز عن القراءة والكتابة، لكن الحقيقة الأمية التربوية موجودة في طوائف يعني هم أولى الناس بأن يحيطوا علما بقواعد التربية، بالذات الآباء والأمهات، وعلى الأخص الآباء والأمهات الملتزمين بهذه القضية. وللأسف الشديد أيضا حتى بعض المدرسين الآن نسمع عن أشياء في داخل مكان يسمى سابقا وزارة التربية والتعليم، يعني نسمع عن أشياء نتيجة عدم الخبرة التربوية أو فساد بعض من ينتسبون إلى فئة التدريس. يعني الأمر الذي ينعكس بلا شك على هؤلاء الطلبة هؤلاء الضحايا الذين يقع فريسة للتوجيه الخاطئ الذي يستقر إلى كثير من ذلك التربوية السليمة. قد يكون الحرم لذلك كما ننبه إلى بحث يقع في أحيان المدرسون والمدرسات طبعا والأباء والأمهات بغض النظر عن خطر البيئة من حول المراهق سواء أصدقاء السوق وسائل الإعلام وغير ذلك من المؤثرات التي سنشير إليها. فبقي المسجد الآن هو الحسن الباقي من حصول الإسلام كي يعني تنطلق منه المناهج التربوية التوعية التربوية السليمة لحماية أبناء المسلمين قدر المستطاع من هذه المؤثرات. ولا شك أنكم سمعتم بالمأساة الأليمة التي وقعت في مدرسة تقع على بعد يمكن 10 خطوات من المدرسة وهي مدرسة منطقة كامل حيث خرجت منها هذه الفئة الضالة من الأولاد الملاحدة الذين يزعمون أنهم يعبدون الشيطان. يعني أمر ما كنا نتخيله. الأعظم من ذلك ردود الأفعال المجتمع. وجدنا فزعا شديدا من كلمة عبادة الشيطان ومنافك عبادة الشيطان وما يفعله هؤلاء الأولاد في حين أشياء يعني في غاية التناقض. كنت أمر في أحد المحلات أشتري أشياء فالرجل عامل يشتغل في التلفزيون فبرنامج رجل مهندم حليق يتكلم بقال الله وقال الرسول على السلام ويعيب على الأسرة وإهمال التربية وكذا وكذا وفساد الشباب. فإذا فلفت مغرفة للجهاز فإذا بالشاشة يعني تنقل صور الذين يحاضرهم هذا الأستاذ أو هذا الشيخ يحاضرهم وهم جالسون بمنتهى التأثر زعلانين جدا كيف أولادنا يعبدون الشيطان. المهم أن من هؤلاء أمهات في غاية التبرج وهي لا تدري أنها أيضا تعبد الشيطان اجتمعوا من أجل مناقشة عبادة الشيطان في حين أن كثيرا منا يعبدون الشيطان ثم لا يكفي. فلماذا أن الشيطان خدعهم بأن سول لهم عبادته لكن بطريقة لا تحمل اسم عبادة الشيطان. فما أكثر الذين يعبدون الشيطان يعني هل والد إبراهيم آزر هل كان يقول أنا أعبد الشيطان أم أن الشيطان سول له وسوغ له عبادة الأصنام ومع ذلك قال له إبراهيم عليه السلام يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عطيا. الله سبحانه وتعالى حينما قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنا اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالعبادة نوعان فقط عبادة لله وعبادة للشيطان لكن الناس يتساوتون في مقدار عبوديتهم للشيطان. واضح. فمن عبده بأن أطاعه في المعاصي في ارتكاب المعاصي فهذا فاسق فاجر ومن أطاعه في استحلال المعاصي فهو كافر خارج من المله. فالحقيقة أن كثيرا جدا الآن في مجتمعنا يعبدون الشيطان لكن هم فزعوا لأن هذه عبادة صريحة. لكن ما أكثر عبادة الشيطان لأن كل معصية وكل كفر يقع في هذا الوجود إنما هو الشياطين تؤذهم أذى على هذه المعاصي وهم في الحقيقة يطيعون الشيطان ويعبدون الشيطان. لا نريد أن نخرج عن موضوعنا لكن هذه من أقبح ثمرات الفوضى أو بتعبير آخر الأمية التربوية التي تشيع الآن في مجتمعاتنا والتي تؤكد ضرورة التوعية بالنسبة لهذه المراحل الخطيرة من مراحل العمر. هل هذا الموضوع يناسب دراسته في المسجد؟ لا شك طبعا لأن كما قلت المسجد الآن صار هو الحفظ الوحيد الذي يعني يؤمن على التوجيه والتربية والتوعية. قد توجد أماكن أخرى لكن هذه يعني كان بعض المدرسين مثل ناس أفاضل فعلا يرعون هذه الأشياء ويتقون الله في توجيه الشباب وغير ذلك توجد لكن المسجد يبقى هو المنطلق وهو البؤرة لأن الإسلام كما نعرفه هو دين حياتي. الإسلام دين حياة ليس دينا منعزلا في الكنيسة وغير ذلك إنما هو دين حياتي يتعامل مع الحقائق يعني كحقيقة هو حقيقة تتعامل مع الواقع وليس نظرية مثالية تتعامل مع الفروض ومع الخيال. بجانب أننا يعني غالبا أحد اثنين إما أب عنده أولاد يشكون أن يقتربوا من المراهقة وإما أب عنده أولاد بالفعل دخلوا مرحلة المراهقة وإما إخوة يعمرون المساجد أغلبهم أيضا من المراهقين يحتاجون إلى أن يعرفوا ما لهم وما عليهم. الأباء يحتاجون إلى فهم طبيعة هذه المرحلة حتى يتوقعوا الأخطار التي يمكن أن تنعكس انعكاسا خطيرا على مستقبل أبنائهم. كما أشرنا من قبل لا مانع في نفس الوقت من الاستفادة من الدراسات النفسية الحديثة. الحكمة ضالة المؤمن يلتمسها أن وجدها كما يعني روي أو كما الحكمة الشائعة كما تكون الحكمة الشائعة وليست طبعا حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الجزء الصحيح في علوم النفس وعلوم التربية وهذه الأشياء هو ما يتوافق مع الإسلام واضح وفي ولا حرج من الاستفادة من هذا المجال. لماذا؟ لأن سنن الفطرة لا تتغير. قوانين الفطرة وسنن الفطرة التي أوضعها الله سبحانه وتعالى في المخلوقات واحدة لا تتغير. والعلوم والبحوث الحديثة قد تستكشف بعض المكنونات المكنونة في هذه النفس الإنسانية. هي لا تؤكد في شيء واضح لكنها تستكشف أشياء ومناهج وضع الله سبحانه وتعالى في هذه النفس. الله سبحانه وتعالى أشار إلى المراحل التي يمر بها الإنسان في قوله تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. من الأخطاء التي نقع فيها أننا إذا كان الأسرة فيها يعني طفل فالذي يلفت أنظرنا في الغالب هو النمو الجسمي، النمو الجسمي للطفل نوع نوع إن كان رضيعا وبدأ يترقى في مراحل الطفولة ثم يدخل مرحلة المراهقة بمراحلها الثلاث ثم يدخل بعدها في مرحلة الرشد ثم مرحلة العمر المتوسط ثم الشيخوخة إلى آخره. فالذي يلفت أنظرنا أكثر هو الظاهر المظهر إن كان من قبل يحبو الآن يمشي، كان من قبل يرضع الآن يأكل الطعام وهكذا. فنلتفت فقط لمظاهر النمو الجسمي أمامنا ونغفل عن أنواع أخرى ما نمو تحصل ونهملها وبالتالي لا نواكب يعني هذه التطورات. فهناك نمو آخر غير النمو، كما أن الجسم ينمو النفس تنمو وتمر بمراحل، العقل ينمو ويمر بمراحل، الانفعال والعواطف تنمو أيضا مع الإنسان واضح. كذلك السلوك الاجتماعي أيضا الإنسان ينمو نمو الاجتماعي. ففي هذه المجالات أغلب الناس تلتفت فقط للنمو البدني أو الجسمي وتهمل هذه المراحل. قد تتغير تعاملاته مع ابنه نظرا للنمو الجسمي لكنه لا يدرك النمو النفسي، وإن المفروض كل مرحلة لها طبيعة لابد أن يتفهمها ليعرف كيف يتعامل مع ابنه ويمر ويجتاز هذه المرحلة بسلام. النمو العقلي، النمو الانفعالي كما ذكرنا، والنمو يعني الاجتماعي. فكل هذه المجالات المراهق أو الإنسان ينمو فيها بمراحل متدرجة، كل مرحلة إذا تفهمناها نستطيع أن يعني ننجز أقصى ما أقصى الفوائد ونحصل أقصى الفوائد في نجنيها من خلال التعامل الواعي مع هذه المراحل. مرحلة المراهقة تختص لأنها من أخطر المراحل، يعني حتى في الطب معروف أن هناك يعني مراحل حرجة في حياة الإنسان. مراحل حرجة معناها أنها تحتاج رعاية خاصة واهتماما خاصا، كما انحرف الحمل حالة استثنائية، مرحلة الرضاعة بالنسبة للأمهات، كذلك بالنسبة للرجال أو للرجال والفتيات أصلا مرحلة المراهقة تعتبر مرحلة من المراحل الحرجة الثلاثة في عمر أو في مراحل يعني الإنسان، بمعنى أنها تتطلب رعاية خاصة ورعاية استثنائية. فإذا تصورنا دائرتين متداخلتين واضح، دائرة الطفولة ودائرة الرشد، فإذا تداخلت هاتان الدائرتان فوجدت بينهما مسافة مشتركة في الوسط، هذه هي مرحلة المراهقة. يعني يكاد المراهق إذا وقف على أطراف قطبية ما يقولون أن يتطلع إلى عالم الرجولة واضح، وفي نفس الوقت يريد أن يتخلص من آثار مرحلة الطفولة واضح كما سنبين إن شاء الله تعالى. فخطورة هذه المرحلة بجانب مرحلة الطفولة طبعا أنها أساس بناء الشخصية. لذلك يعني الشخصية بيبدأ تكوينها مبكرا جدا من يعني كثيرا يعني في وقت المرحلة مبكرة جدا أكثر مما نتخيل نحن. نحن أصلا ننظر للطفل الرضيع مثلا على أنه دي بضعة أو بضعة لحظة نلهو بها ونفرح بها فقط، لكن الجوانب التربوية نهملها مع الرضع ثم مع الأطفال مع ذلك مراحل مختلفة. ففي حين أننا نجهل أن البذور بذور الخير أو بذور الشر، بذور الصحة النفسية أو بذور الأمراض النفسية كلها توضع في هذه المرحلة الأولى ولا تلبث أن تنمو تنمو حتى تظهر في بعض. يعني الإنسان متى يتجاوز مثلا 18 سنة أو 20 أو 21 لا يؤذ ما تفيد الشباب كما يحصل العكس علينا كثيرا. أين التربية؟ أين التربية؟ لا اسمه علاج بس مش تربية، تربية والتأسيس وبناء الشخصية ينتهي في هذه المرحلة مرحلة المراهقة. بعد ذلك كل ما يأتي بعد مرحلة المراهقة والطفولة بيكون نتاج وثمرة ما تلقاه الإنسان من تربية في فترة الطفولة ثم المراهقة. واضح؟ فإذا هي الحقيقة لو تمكنت الاستفادة والخصائص من الشخصية في هذه المرحلة مرحلة البناء والتأسيس ما بعد ذلك بيجني نتيجة هذه التربية. لكن التربية تبدأ بعد 22 سنة أو 23 سنة، لا ما فيهاش تربية، يوجد الإنسان وفيه عاهات نفسية يحتاج الآن إلى علاج وليس تربية. التربية هذا وقتها نحن لا نيأس ولا نؤيد، ولكن نقول هذا يعني نتمنى أهمية الاهتمام المبكر بالتربية المبكرة منذ أول يوم يولد فيه الطفل، بل في الحقيقة منذ كان جريما في بطن أمه، بل أخص من ذلك منذ أن اختار أبوه أمه التي تتلده. واضح؟ وهذا ما سنفصله إن شاء الله تعالى فيما بعد. أيضا هذه المرحلة كما يعني بجانب أنها مرحلة تأسيس وبناء شخصية هذا الإنسان زي أي بناء يرمى الأساس أولا ثم بعد ذلك يرتفع البناء، فهذه المرحلة هي مرحلة بناء الأسس في شخصية هذا الإنسان وتحديد ملامحها، كما أنها مرحلة مشتركة الطرق خصائص المراهقة كما سنتكلم إن شاء الله تعالى عنها. بيوجد المراهق في مرحلة تقاطع طرق، وبالتالي يتخذ في هذه المرحلة قرارات مصيرية تؤثر في كل مستقبله فيما بعد. مثلا موضوع الدراسة بيحدد اتجاهه في الدراسة أو في المهنة أيضا في خلال هذه المرحلة، وتتخذ قرارات مصيرية ومستقبلية. إذا التوعية المبكرة بهذه الأمور تقي كثيرا من المخاطر، فالاهتمام بهذه القضية هو من باب أن الوقاية خير من العلاج، وكما يقولون الدفع أسهل من الرفع. قبل أن تنزل البطيلة أحسن اتقي حصولها من البداية. هل أنت إذا جاءت السيارة هل يعني الأيام أسهل أن تدفع السيارة بدؤها أم أن ترفعها في الهواء؟ تشك أن الدفع أسهل من الرفع، وهذا نفس معنى أن الوقاية خير من العلاج. ولذلك كلما زاد الإنسان وعيا كلما احتاط في اتخاذ إجراءات الوقائية، هذا نتائجه تكون مضمونة وأقرب من الإجراءات العلاجية، لأن قد يستجيب العلاج أو لا يستجيب. أي نعم. واقعنا أيضا الذي نعيشه مما يفرض علينا الاهتمام بهذه القضية. يوجد من الأباء من أصلا يجهل أن في علم اسمه التربية، يعني من الأباء من لا يلتفت أصلا لشيء اسمه تربية ولا مناهج تربوية ولا أسس تربوية، لا موضوع التربية عنده ينحصر أن ابنه مربي ابنه كويس إزاي، إنه بيأكل أكلا جيدا، يطعمه طعاما جيدا حسب مغري هو طبعا، يلبس ملابس جيدة، مسكن، الاحتياجات الحسية هذه ويهم الأصل، وليس على باله قضية وخطورة موضوع يعني أثر بها. بالتالي تحصل ممارسات خاطئة من الآباء نتيجة ما ذكرناه من قبل، الأمية التربوية أمية فعلا، حتى ممكن يكون أستاذا في الجامعة ويرتكب أخطاء فادحة من الناحية التربوية، هو أمي في التربية. وأنا أعرف بعض النماذج من هؤلاء، كنت أستاذ في الجامعة مع ذلك يرتكب أخطاء فادحة في يعني تربية يعني أبنائه. فنتيجة الجهل بقواعد التربية والقواعد الصحية أو النفسية يحصل كثير من الأخطاء، وكثير من التصورات يعني الايه الغير الصحيح. نلاحظ مثلا ان هو كبير، الشخص كبير، لكن انا مش فاهم قصة التربوية بيعمل عقله بعقل الطفل الصغير. فاذا اخطأ الطفل مش وجه الطفل طبقا لقدراته العقلية هو، لا ده هو عقله بيضطرد من عقله مثل عقل الطفل. تجربة من التجربة من الصح كان لازم الولد ده يعمله من الاول، ولكن اذا اخطأ تجي الضرب، الضرب الشديد، وليس الضرب اللي هو نوع من انواع العلاج بشروطه طبعا كما سنبين، لا الضرب للتشفي، الضرب للانتقام، الضرب لايه لينفس عن مكبوت صدره ومسنونات ايه غضبه وحنقه على هذا الولد الذي اخطا. واضح في ذلك لا يتوقف الضرب حتى يفرغ كل شحنه الغضب من صدره، لا هذا الضرب غير مشروع، هذه اساءه بالغه. الضرب انما شرع كعلاج وله شروط حتى يكون علاجا وليس يعني وليس تنفيذا عن يعني مكنونات صدر هذا الوالد يعني الغضبان. فيعني ايضا كذلك نفس الشيء، الاب الذي عنده الخبره بالحياه، عنده النضج الكامل، واضح حينما يتعامل مع المراهق ويعني يعني تبرز مشاكل طبعا نتيجه الخلل من المراهق نفسه او من الابوين كما سنذكر امثله على ذلك. لكن الانسان اذا ادرك كيف يفكر من امامه وان هو مش متعمد ان يعطى، لا دي مرحله مؤقته ويمر بها الان، كان نزوع للتمرد، النزوع للاستقلاليه واثبات الذات ولو باي طريقه، والتمرد على الكبار، هذه الظواهر تعتبر طبيعيه في هذه المرحله بالذات، هذا متوقع واضح. المهم كيف يمر معه خلال هذه المرحله بسلام وباقل قدر من يعني المشاكل ويعني الاضرار. فكما ذكرت من قبل يعني وكثير من الاباء يكون عنده منهج تربوي لكن اسمه منهج تربوي خاص، هو متطور ان احسن تربيه هي التي رباه عليها ابوه، ان وجدنا اباءنا على امه، فهذا المنهج الذي وجد عليه اباه هو احسن تربيه، فبالتالي يبدا يطبق نفس الاساليب التربويه التي سلكها معه ابوه بغض النظر عن يعني صحتها او خطئها او وضعها على معايير او ميادين موازين التربيه العلميه يعني الصحيحه. لذلك نجد من بعض هذه المراسلات ما يترك اثرا سيئا جدا، طرد من البيت مثلا، نجد بعض الاباء يفعل هذا الشيء، يطرد من البيت اهانه الولد او الشاب مثلا امام اصدقائه، تحقيره، انت مش نافع، انت فاشل، انت مفيش فيك امل، كل هذا الكلام طبعا في الحقيقه هو مش علاج، هو بيحطم بفعل بيحطم شخصيه هذا يعني الابن. الاستبداد المطلق في التعامل مع هذا المراهق استبداد مطلق بطريقه فيها غلو شديد بحيث يقضي على شخصيته ويخرجه ايضا مشوها يعني نفسيا. قد توجد بعض التصرفات دقيقه جدا لا ينتبه الانسان اليه، وفي نفس الوقت تترك يعني اثرا غير حميد في نفسيه الايه المراهق مثلا، كانه اذا مرض طبعا هو بيكون في سن كما قلت بالذات في المرحله الظاهره البصيره في سن ايه مشتبه مع السهوله السابقه، وفي نفس الوقت في المرحله البصيره النهائيه بيشتبه بايه بالرشد. ففي الفتره الاولانيه هذه اللي هي المبكره جدا في المراهقه في اوائل مرحله المراهقه، انه ينبغ مثلا الولد تلاقيه عايز يثبت ان هو رجل كبير الان، هو مش طفل صغير، واضح؟ فقد يحمل في نفسه اذا وجد ان اباه مثلا اذا مرض يصطحبه الى من؟ طبيب الاطفال. ها؟ يجد في نفسه، او يروح المحل يقول عندك مأساة اطفال مثلا. امثال هذه التصرفات هي عفويه لكنها تنعكس في نفسيه هذا الطفل، وهو مهتم جدا بكيف يعامل، هو يريد ان يعامل الان على انه يعني رجل هنا، وان يودع يعني مرحله الايه الطفوله. اشرنا من قبل ان من مظاهر من اسباب الخلل في هذا المجال ما يصدر ممن كانوا فيما مضى يتمنون على التربيه وعلى التعليم. المناهج جزاهم الله بما يستحقه الوزاره العلمانيه الخبيثه في تدمير والقضاء وتكشيف منابع الاسلام في مناهج التربيه الوزاره، مع هذا شيء اصبح الان هذه لا نضيع الوقت بمناقشة به، محاولة تجهيز منابع الإسلام تماما من خلال كل مراحل التعليم. هذا إذا ما بقي تعليم، أما التربية فالأسف شديد إما لا تربية أصلا وإما تربية يعني فاسدة، لم يعد هناك الاهتمام الذي كنا نلقاه من قبل في تكملاتنا مع المدرسين، اهتمام كم من كلمة طيبة المدرس غيرت مجرى حياة إنسان، كم من سلوك خاطئ المدرس ممكن يحرس حياة الشاب أو هذا الطفل طول حياته فيما بعد. فإذا أخطأنا بسحق ممن يعني يؤتمنون، المفروض أنهم يؤتمنون على يعني مناهج التربية كبعض يعني المدرسين، المدرس الذي يناقش الأولاد مثلا في الأفلام في المسلسل الليلة الماضية ما رأيت في أغاني فلان وفلان من المطربين واضح غير ذلك، المدرس لو المدرسة اللي تقول للأطفال سأمتحنكم غدا ثم بعد بيت تأتي ثاني يوم ولا تمتحن لماذا؟ تقول أنا كنت بضحك عليكم عشان تذكروا، دون أن تلتفت إلى أن هذا فيه تدمير لشخصية المدرس، المدرس الذي يسلك سلوكا متناقضا أمام التلاميذ، يرى المدرس نفسه يكذب او يغش او يحتال وغير ذلك من هذه السلوكات، المدرس الذي يرى طالبا داخل لجنه الامتحان وهو مدرس الماده نتيجه الامتحان فيرى طالبا داخل اللجنه يقول له قابلني اذا افلحت، يبقى تعالى قابلني لو كنت تنجح وهو داخل اللجنه، هل هذه تربيه؟ النماذج كثيره جدا جدا ولا نحاشي اي مدارس تقريبا اغلب المدارس فيها هذه الاخطاء. ايوه التطرف من الاباء، يا اما اب يعني يترك نفسه في الحمايه الزائده حتى ان ابنه خلاص يعني كبر وبلغ هذه السن لكن مش ممكن يسمح له يعدي الطريق اللي يمسك اليه، يمسكه من ايديه عشان يعدي به الطريق عشان السيارات لا تخبط، حمايه زائده وتدليل زائد طبعا ايضا يحطم في شخصيه هذا الطفل. ما بين ان حمايه زائده بعض الاباء اهمال تام بالذات في حاله الايه انفصال الابوين، سفر احد سفر الاب مثلا عن البيت يحصل اهمال التام بجانب التربيه، فهذا ايضا ينتج الانحرافات وابرزها كما ترون هؤلاء الذين يعبدون يعني الشيطان، اما اطلاق العنان للمراهقين بزعم انه الان في مرحله ينبغي ان، وده طبعا تاثر بالمناهج الغربيه الفاسده في التربيه، واما الكف الشديد والاستبداد والقهر والبطش ايضا مما ينتج يعني اثارا سيئه، يعني بعض الناس من خطا مفهوم للتربيه يمدح مثلا واحد في التربيه يقول له ده يبص للولد غصب عليك يرتعد اولاده متربيين يعني ينظر اليه، هذا هي التربيه السليمه انه ينظر نظره مرعبه للولد يرتعد منها، واضح؟ فكثير من الخطا الخلل والاخطاء يعني موجوده في المناهج التربويه. ايضا هناك كثير من المشاكل الملحة في الحقيقة يعاني منها المراهقون، ونحن نقول حينما نقول المراهقين لا نقصد فقط الذين يأتون إلى المساجد، لأن هؤلاء أراد الله لهم خيرا بأن يأووا إلى بيوت الله وأن يكونوا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نسأ في طاعة الله، هؤلاء أراد الله سبحانه وتعالى بهم خيرا لكن أووا إلى بيوت الله عز وجل، لكن نقول المراهقون يعني كل اولاد المسلمين، كل من ينتسب الى الاسلام من شباب المسلمين وابناء المسلمين هم منا ونحن مسؤولون عن انقاذهم وانتشارهم من الضياع، انتشار ظاهره التدخين، معروف ان التدخين اساسا بيبدا في مرحله المراهقه لانه يريد ان يضبط الرجل فيتشبه بالرجال، يشوف البطل الافلام بيدخن، شوف اعلانات التدخين، ان هذه من خصائص الرجوله فيبدا التقليد والمحاكاه فيقع فريسه هذه العاده في التدخين هو الحضانه الادمان، لان نسبه كبيره جدا من المدمنين لابد ان يكونوا مدخنين، يعني قليلا ما تسمع عن واحد ادمن ويكون يعني نجاه الله من التدخين، لا بتكون المرحله الاعداديه للادمان هي التدخين وبعد ذلك يأتي الإدمان كما تعلمون. طبعا الفواحش توجد أيضا في مثل هذه الايه يعني وما وواضح تماما أن هؤلاء الأولاد الذين يعني يعبدون الشيطان ما تدعو إلى ذلك إلا اتباع لشهواتهم فقط، أما أن واحد يقتنع بأن الشيطان يعبد هذا الشيء هذا خلل في العقل طبعا إذا حصل يعني ذلك. الموسيقى التي هي يعني الخمر التي تسكب الروح كما تسكب الخمر يعني العقل والبدن، فالموسيقى ايضا تحتاج الى يعني توعيه بخطرها ومنافاتها للدين، ولا عجب أن كان من أهم شعائر أو مداخل هؤلاء الشباب لعبادة الشيطان هي الموسيقى. والسلف رحمه الله تعالى سموها من قبل مزمار الشيطان كما قال أبو بكر مزمار الشيطان، وكما سماها العلماء قرآن الشيطان المضاد لقرآن الرحمن. واضح فأنها ركلة الزنا وغير ذلك من التعبيرات التي سموا بها هذه يعني الموسيقى. العادات القبيحة التي تنتشر أيضا يعني بينهم نفاق السوء وكيف يتخلصون منهم، عقوق الوالدين. وطبعا نلاحظ في قضية العقوق بالذات الفارق بين المنهج الإسلامي وبين المنهج الغربي الإلحادي. المنهج الإسلامي ينظر للمراهق على أنه مكلف مسؤول عن تصرفاته، وهذا لا يأتي عبثا، هذه من حكمة الله سبحانه وتعالى كما سنرى، لأنه يبدأ مرحلة نمو ينضج من الناحية العقلية، ويكون هناك حد فاصل بين مرحلة سابقة ومرحلة الطفولة التي يغلب عليها التفكير المادي. الطفل إذا أنت أكثرت من الكلام معه على القيم والمثل والتفكير اللي هو المعنوي التجريبي هو لا يستجيب لك. الطفل تفكيره بيكون إيه؟ تفكير بيسموه يعني بيقول كونكريت يعني اللي هو الخرسانة يعني الخرسانة تفكير متحجر يعني بمعنى تفكير مادي. تفكير مادي لازم الطفل عشان يقتنع بشيء يرى نموذج أمامه شخص أمامه يرى أباه يصلي كي يصلي فلا بد من التفكير يعني منهج أساسي في تعليم الطفل الصغير أن يكون يرى نموذج حي أمامه. هذا أفضل وأنجع وسائل التربية النموذج الحي أمامه تفكير مادي. أما مرحلة المراهقة قد يقفل الطفل إلى مرحلة جديدة وهي التفكير المعنوي، يستطيع أن يستوعب القيم والمثل والمبادئ ويتفكر في عالم الغيب وغير ذلك من الخصائص التي سوف يفهم لحكمة الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني الإنسان قبل أن يتمعن في دراسة هذه الأشياء كان يعجب يعني هذا صغير واضح كيف بالوقت وليلة مجرد أن يبلغ الحلم يصير مكلفا بكل الواجبات الشرعية. كيف؟ لأسباب سوف نكتشفها الآن من خلال الدراسة. نعرف أن هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى التي سبق لها القرآن بأربعة عشر قرنا قبل يعني هذه العلوم الحديثة. نعم. إذا كانت المناهج الغربية تركز على إيه؟ تركز على عملية التبرير بالنسبة لما يقع اللي ينبغي أن يطلق له العنان إلى طبعا حد لا بدل هم يعيبون عن الإسلام قضية بر الوالدين. كيف الإسلام بيعطي الوالدين هذه السلطة وهذا الحق؟ بر الوالدين مما يجب بالعقل. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل في القرآن الكريم نصوصا وفي السنة نصوصا توجب بر الوالدين لكان العقل موجبا لبر الوالدين. واضح؟ فبر الوالدين واجب بالعقل. يعني لو الإنسان عنده عقل وعقل سليم يصل بهذا العقل إلى وجوب بر الوالدين، فما بالك إذا انضم إلى ذلك الشر. فالمناهج التربوية لا تعطي يعني حيزا كبيرا لقضية العقوق، بل يعني إيه؟ فالمناهج الإسلامي لا، هو مسؤول ويجب أن يكون حذرا في تصرفاته مع والديه حتى لا يقع في العقوق الذي هو أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله سبحانه وتعالى، ولا يسول ذلك ولا يبرره بإيه؟ لأنه في المرحلة المراهقة التي فيها الاستقلالية والتمرد وكذا وكذا. لا، لابد من وجود حدود في علاقته مع يعني والديه، لأن العقوق قد ينعقد بعدك في كل حياته إذا غضب عليه والداه. أيضا نجد بالذات في قضية الدراسة مثلا كثير من الشباب ومنهم للأسف إخوة لا ينظر إلى عملية الاهتمام بالدراسة على أنها عبادة ليس فقط من أجل أن يستقل اقتصاديا ويستعين بذلك على دينه، لكن مجرد طاعة الوالدين في أمر غيري غير محضر. ما دامت الدراسة على الأقل مباحة وأبوك أو أمك يأمرانك بها فينبغي أن تحتسب طاعة الوالدين في الاجتهاد في هذه الدراسة، خاصة وأنه يفرغك هو بالمال ويعينك بماله ويفرغك للدراسة. واضح؟ فواجبه أن ينفق عليك وأنت واجبك أن تستبق في المقابل. فيعني كثير من الشباب لا يجد مقتنع بأن دي تنتقل إلى مجال العبادة، لأنها طاعة للوالد فيما يهواه حتى لو كان هوى لا يصادم الشرع، فأنت مطالب بأن توافقه في هواه أيضا ما دام لا يخالف الشريعة كما سنصل ذلك إن شاء الله تعالى يعني بالتفصيل فيما بعد. قلنا من قبله إن الملتزمين أحوج للاهتمام بهذه القضية من غيرهم باعتبار أننا الآن انفتاح المجتمع يصبح الإنسان ليس الذي يشكله الأسرة، لم يتصف دور بناء الشخصية والتربية على الأسرة لكن المنزل. الآن هناك المدرسة، هناك الشلة رفقاء وأصحابه، هناك وسائل الإعلام، هناك يعني كثير جدا من المؤثرات التي أصبحت تشارك الأسرة وتنازعها، بل قد تستوي منها على جانب التربية تماما كالتلفاز والفيديو والبث المباشر وغير ذلك. الآن زلزلت مركز الأسرة وصار هذه الأجهزة كالأرض الثالث المزاحم للأبوين في يعني عملية التربية. أيضا يعني صعوبة التكيف نعيشها، وبخاصة مسألة اشتداد غربة الإسلام يوما بعد يوم، تشتد الغربة يوما بعد يوم، وهم عندهم في العلوم النفسية أن التكيف أنك تتكيف مع المجتمع الذي أنت فيه حتى تكون صحيحا نفسيا. طبعا نحن لا، احنا نتكيف مع المجتمع الإسلامي الذي هو في بيتنا في مسجدنا وهكذا، بنعمل ما ممكن أن نسميه المجتمع المفرغ حتى نحن أنفسنا من فتاة المجتمع الأكبر، فبالتالي بشكل إنسان يتعرض لصراع بين البيت وبين المدرسة، بين البيت وبين الإعلام. فأقوى وسيلة وقائية بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والدعاء وغير من أسباب كما سنبين أن يكون لك وعي وتوعية وإقناع للأبناء بمنهج الإسلام وبطريقة الإسلام، لماذا كي يتسلحوا يعني بما يقنعهم. أن إقناع سلاح مهم جدا في مرحلة المراهقة، إقناع عن طريق إقامة الأدلة من كل أنواعها حتى يقتنع هو ويتحمل هو نفس الفكر. أما إذا انتظرت منه أن يخرج مثلك وأنه في مأمن، لا، هو يغذى من جوانب أخرى كثيرة خارج البيت، واضح؟ فبالتالي يعني يحتاج إلى تكييفه بما يخرجه معتزا بدينه متمسكا به صادرا على يعني غربة الإسلام. فيعني المراهقة في نظر علم النفس الحديث هي مرحلة نمو طبيعي، وإن كان والمراهق يعني فالحقيقة لا يتعرض لأزمة في هذه الفترة، يعني طالما أن النمو يأتي ويمشي في مكان مجراه الطبيعي وفقا لاتجاهاته الانفعالية والاجتماعية. أكبر مشكلة تبرز في حياة يعني المراهقين اليومية والتي تحول بينه وبين التكيف السليم هي علاقته بالراشدين. هذه تكون أكبر منطقة صدام، علاقة هذا المراهق بالراشدين وبالذات الأباء. هو يكافح بالتبريد كي يتحرر من سلطة الأباء، لأنه يريد أن يكون كالكبار من حيث المركز والاستقلال، فبالتالي يريد أن يصل بسرعة لمستوى الكبار ويتحرر تماما من سلطة الأباء، وبالتالي تمشي إيه؟ يعني السرعات. هذه أول أمنية للمراهق أن يستقل عن الكبار تماما ويستجد برأيه ولا ينصت لأحد ممن يكبره، لكنه يدرك أن طريقة معاملته لا تتناسب مع ما وصل إليه من نضج وما طرأ عليه من تغيير، وتحول بينه وبين تطلعه إلى التحرر وإلى الاستقلال. دائما يقول إيه؟ محدش فاهمني، مفيش حد فاهمني، محدش مدرك إن إيه؟ إن الآن عندي خبرة وعندي كذا وكذا وثقة في الناس وأستطيع أن أستقل يعني بإيه؟ الأمور. وقد يجد أن الأباء قد يتدخلون في شؤونه الخاصة فيسألون أسئلة من نوع يعني كنت فين، شيت مع مين، يعني بتقرأ إيه، سمعت إيه، كان فلان بيقول لك إيه. يتدخلون بصورة يعني تفصيلية في هذه المظاهر الحياتية، وبالتالي يتمثل الأمر في صورة صراع بينه وبين الكبار، فيصبح الوضع في المنزل او عمل الابوين تماما مثل عمل الشرطه، يعني الشرطه تضبط الناس وتراقبهم وتتابعهم، فتنتقل الى كانها سكن عسكريه او مركز شرطه بين هذا المراهق وبين يعني الابوين. لكن المنزل الصالح

ولا يعني النمو في كل مجالات النمو، لكن فقط في النمو الايه الجسدي بالصفه التي ذكرنا. ولذلك يعتبرون ان المراهقه هي بدء ميلاد جديد للفرد، مرحله ميلاد جديده للانسان، اللي هو الميلاد النفسي، اللي هو يولد كذات يحس بذاته، مش الطفل بتاع امبارح، لان هو ذات مستقله. واضح؟ فلذلك يعتبر مرحله بدء ميلاد جديد، بدء ميلاد لنفسه ولشخصيته و لذاته، يقع بين البلوغ وبين الرشد كما ذكرنا. وكون البلوغ هو بداية المراهقة وليس كل المراهقة هو ما يعني أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هذا هو البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. نعم. طبعا مما يجبر الإشارة إليه أنه فيما مضى كانت مرحلة المراهقة أكثر منها الآن، يعني موضوع مرحلة المراهقة طولها أو قصرها تبدأ من هنا وتنتهي فين ليست من الأمور الثابتة، هي من الأمور المتفاوتة باختلاف الثقافات، باختلاف البيئات، باختلاف الأفراد أنفسهم، هناك فروق فردية سواء كان بين الذكور والإناث أو بين الذكور أنفسهم في تفاوت في البداية والنهاية كما سنبين. يعني كان فيما مضى مرحلة المراهقة أقل، لماذا؟ من كان زمان نهاية التعليم الإلزامي كان ينتهي عند 12 سنة مثلا، واضح؟ فبيبدأ الشخص يدخل في دنيا العمل الشغل والزواج، ممكن يكون بكرا جدا بالذات في البيئات الريفية، ممكن يتزوج من بعد 12 سنة، واضح؟ ويستقل تماما، لأنه يستقل مثلا من سن 18 يشتغل على طول مباشرة. أما الآن فامتدت فترة التعليم، وبالتالي امتدت فترة الطفولة الاقتصادية، الناحية الاقتصادية من المجالات التي يريد المحقق أن يحقق المراهق أن يحقق فيها ذاته، مش كده وبس، بيمتدت عند بعض الناس أن هو لابد الأول يعني يخلص تعليمه ثم يتخصص، يعني يدخل مهنته ثم يتخصص فيها، فبالتالي امتدت هذه الفترة يعني امتدادا يعني كثيرا كما تعلمون في المجتمعات الايه يعني المتحضره. فامتدت فتره التعليم، صارت فتره العزوبه، تاخر سن الزواج، وبالتالي لا يستطيع الاستقلال عن اهله اقتصاديا واجتماعيا بسرعه، وبالتالي تمتد فتره الايه يعني المراهقه كما ذكرنا، هي تبدا من البلوغ الى احتمال نمو العظام، حيث يستقر النمو العضوي عند الفرد غالبا بين سن 12 الى 19 سنة تزيد أو تقل. وكما ذكرنا يعني تبدأ في، تجد بعض الناس تقول لي 13 ناقص 2 ممكن، يعني ممكن تكون من 11 أو 12 إلى 19 زائد 2 يعني 19 أو 20 أو 21. ذلك هم دائما بيعبروا عنهم باللغة الإنجليزية بيسموهم إيه؟ teen ages، يعني إيه؟ teen بتبدأ من أول 13 13 إلى 19، واضح إن الأستاذ بيعبر عنهم إيه؟ بهذا يدخل تحديد البداية، لأن بناء علاماتها واضحة إن هي النمو الجسدي بالبلوغ، لكن يصعب تحديد النهاية. لماذا؟ لأن النهاية لا يصل إليها الإنسان إلا إذا اكتمل النضج في كل مجالات الإيه؟ النمو والنضج. لكن المراهقة الأكثر تتقسم باختصار شديد إلى ثلاث مراحل، المراهقة المبكرة ويربطوها بإيه؟ بالمرحلة اللي هي 12 إلى 14 بتبقى تعليم الإيه؟ الإعدادي، بالتعليم الإعدادي، وبعدين من 15 إلى 18 اللي هي المراهقة المتوسطة، غالبا دي تكون تعليم ثانوي، ثم من 18 لحد 22 اللي هي تعليم الجامعي. وكما أشرنا من قبل، إذا دخل الفرد مرحلة الشباب بعد سن العشرين دون أن تتم تربيته خلال مرحلتي الطفولة والمراهقة، فالأسف الشديد يعني بعض الناس يقولون قد فات الأوان، ويصبح المطلوب حينئذ هو العلاج وليس يعني التربية. إذا قلنا الشباب ما نقولش لا تربية الشباب، نقول إيه؟ علاج الشباب، إنما التربية في المراحل إيه التي هي قبل العشرين. أي نعم. فالتربية تقي وقاية من الأفات، أما العلاج بإيه؟ بيواجه الأفات، ويحاول يعني رفعها. ولا شك ان هناك سيكون في مشقه اكثر من التربيع. نعم. فاذا كان الشباب فيه افات فان مرحله من مراحل حياته قد مرت عليه دون ان يربى، وحينئذ لا تقول اربيه ولكن تقول اعالجه، وهنا تكون المشقه. لماذا؟ لان الشباب ما دام قد بلغ الاشد فان بلوغ الاشد يتطلب الشعور بالذاتيه، والشعور بالذاتيه هو ما يبقى به كثير من الاباء والامهات والمجتمع، لان الذاتيه حين تحب ان تستقل قبل استكمال عناصر الاستقلال فذلك هو الفساد. يظل الواحد منا يوجه وليده الى ان يبلغ سنا معينا ثم يسمع منه معارضه لرايه، ف يعني هل هذا الصغير هل هو مامون على الذاتيه؟ لو انه ادب في مرحله التاديب وربي لكان مامونا على الذاتيه، لكن اذا فات الاوان على المرحله الاولى اللي هي التربيه والمرحله الثانيه اللي هي التاديب واعطيت له الذاتيه فبالتالي يحصل يعني الفساد الكبير. والتربية التي يقصدها الإسلام هي أن يتعهد المربي تعهدا أو يتعهد المربى تعهدا يبلغه الكمال المهيئة له. المربى تستقبله بأهله لكنه يحتاج إلى مرب، هذا المرب هو الذي ينقل له القضايا التي تشكل خبيرة سلوكه في الحال. أما التحديات التي تواجه الآباء والمربين، طبعا الطريق ليس مفروشا بالورود، لكن هناك تحديات يعني جسيمة تواجههم يجب عليهم أن يقهروها. التحدي الأول يتمثل في سمات وخصائص المراهقة بقوة غرائزها وعنادها واندفاعها والميل إلى مقاومة توجيه الآباء والمربين والنزعة الاستقلالية والميل إلى المناقشة والجدل وخاصة في مسائل الدين الى حد يعني احيانا الشك، مما يتطلب منهم قدرا كبيرا من الحلم والصبر وسعه الصدر. التحدي الثاني وهو لا يقل خطرا عن خصائص المراهقه ذاتها هو ما يبذله اعداء الدين واعداء الاسلام من جهد مكثف للانحراف بابنائنا بعيدا عن الاسلام وقيمه، مستخدمين في ذلك من اساليب التشويق ما يسحر الباب تلك البراعين البشرية الغضة ويزين لهم طريق الغواية والانحراف بدعوى الحرية والتحرر والاستقلال في الرأي. تلك المعاني التي تصادف هوى لدى المراهق على وجه الخروج. لذلك من أراد أن يبني أمة يستثمر مرحلة المراهقة، من أراد أن يحطم أمة يستثمر مرحلة المراهقة. لذلك تجد التركيز على تشويق هؤلاء المراهقين عن طريق جذبهم بالشهوات وبالأهواء والانحراف بغريبة الاستقلال والنزعة الذاتية فيه حتى يشغل بعيدا عن منهج الله يعني سبحانه وتعالى. فهذا التزيين للغواية والانحراف بدعوى الحرية والتحرر والاستقلالية تلك المعاني التي تصادف هوى لدى المراهق على وجه الخروج، صادف هوى في نفسه وتتفق تماما مع حاجاته النفسية ويجب أن فيها تأكيدا لذاته، فتراه لأن نضجه العقلي والنفسي لم يستكمل بعد يستجيب لها بسرعة لأنه داعي الغرائز قوي جدا عنده، فيجب هذه الاتجاهات تتجعله يحقق ذاته في هذا المجال، في حين أنه فعلا هو هذا الدافع قوي عنده لكن دافع العقل والاتزان العاطفي والاتزان الاجتماعي غير موجود عنده، فذلك هو يستجيب لأنه لما يكتمل نضجه العقلي، لما يكتمل نضجه العقلي ونضجه الانفعالي ونضجه الاجتماعي، لكن نضج فقط في هذا الجانب، فبالتالي يستجيب لهذه المغريات ولهذا التزيين وينجذب إليه لعدم نضج القوة العقلية عنده. كما يقول الشاعر إنما تنجح المقالة في المرء إذا صادفت هوى في الفؤاد، ف

واضح نضج مبكر، فبالتالي استطاع أن يستقل من حياته، وإن هذا فيه تدليل وفيه حماية زائدة وهذه من التدليل، فطبعا لا يمكن أن يستقل بحياته، لكن هذه إشارة إلى النضج المتكامل ليس في الناحية الجسدية لكن أيضا في الناحية العقلية، الناحية العاطفية، الناحية الاجتماعية. هنا على أن اتخاذ موقف البالغ كنت تمكن المراهق من أن يتصرف تصرف البالغ 100% أو الراشد، لا ينبغي أن يتم دفعة واحدة، بل هو نتاج سنوات من الاستقلال التدريجي والاعتماد على الذات. فالأسرة التي تتجه هذه الوجهة إنما تهيئ المراهق للمراهق فترة سهلة غير حافلة بالمشكلات والصعوبة. يعني أفضل شيء أن يتمكن من أفضل أن يصل لمرحلة أن يكون صديقا لإيه؟ لابنه، صديقا له كي يستطيع توجيهه وكي يكتسب ثقته، وبالتالي يعلن له عن قناعة، يسلك معه مسلك الإقناع وليس مسلك إيه؟ السكنة العسكرية أو مركز البوليس والشرطة. أوامر يجب أن تنفذ، لا، الأكثر فعالية هو الإقناع والتوجيه السديد. على أن إعطاء المسؤوليات لا ينبغي أن يتم عفوا وبمحض السلطة، بل لابد أن يكون نتيجة تصميم دقيق من ناحية الوالدين، فلا بد لهما أن يسألا متى نستطيع أن نسمح له بأن يفعل هذا أو ذاك، ما هي الفرق التي نستطيع أن نمده بها والتي سوف تسمح له بأن يتصرف مستقبلا وأن يكتسب خبرات تدعم ندوده واعتماده على نفسه. وبهذا يقف الآباء، وهناك إشارة في القرآن إلى هذا، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما إلى آخره، لا تؤتوا السفهاء أموالكم، فهو ممكن يعني يكون بلغ الحلم كما ذكرنا، لكن له تفيه في ناحية النكهة العقلية، ما نضج بعض إذا مكنته من ميزانية الأسرة مثلا فيبددها في ماذا؟ ممكن يبددها تماما كما يبددها الطفل، لأنه ما نضج النضج الذي يبهنه لذلك. فهذه إشارة قرآنية إلى مراعاة هذا الجانب، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، واضح؟ فهذا يتفاوت من شخص إلى آخر، لكن يمكن على سبيل التدريب والاختبار التفرد معه في هذا الجانب. في هذا يقف الآباء خلف المراهق، فالمفروض الأولين ليش في صف حرب مواجهة للمراهق في الصف الآخر، لا، المفروض أنهم يقفان وراءه في هذه المرحلة لذلك يدعمانه يفيدانه بخبرتهما ويمنحونه الأمن والمساعدة متى محتاج إلى ذلك. عند تزويد المراهق بهذه المساعدات وعند مساندته يجب على الآباء أن يكونوا ماهرين وأن يقدموا خدماتهم بطريقة خفية حتى يشعر المراهق بالحرية التي تساعده في اكتشاف عالم البالغين. على أن هناك تحذيرا هاما بالنسبة للآباء، فإن الذهاب بعيدا أو المغالاة يمكن أن يكون خطرا. في آباء عقولهم ملوثة بالتربية الغربية والمناهج الإلحادية، يعني أحكي لكم موقفا على سبيل الموقف عابر، يعني كنت ما أريد أن أقطع سياق الكلام. في إحدى المدارس الثانوية بلغني يعني أن الأخصائية الاجتماعية في المدرسة رأت فتاة في الأولى الصف الأول الثانوي، فتاة تقف في جراج أمام المدرسة في موقف مريب مع شاب، فرأتها المدرسة فالأخصائية الاجتماعية التي هي مسؤوليتها رد يعني مثل هذه الأشياء الحصان على البنت يعني. فاليوم الثاني أرسلت السرعان وهي أبرها، وحضرت أمها، لا أدري أين أبوها، هل مات أم سافر أم هو عائش كالميت. فحضرت الأم ونقلت الأخصائية درسا لا تنتهي، كيف تتعرضين لابنتي، كيف تتكلمين مثل الأمر، هذا الأمر لا يخصك، دعيها تتعلم كيف تتعامل مع الرجال. قالت أنا أريد أن أحافظ عليها وأنا ما أردت إلا مصلحتها. تقول لا، أنت لا في المدرسة فقط سلطتك، خارج المدرسة مالك أن تتدخلي، ووضحتها كأنها ارتكبت جرما لا يوصفه. فلما يكون ويأتي أب مثلا في نفس الموقف تقريبا وقد استدعى ويقول أنا أتركها كي تتعلم وتكتسب خبرة في معاملة الرجال، يعني هؤلاء بلا شك يعني متطرفون غاية التطرف. صحيح نحن نراعي النزعة الاستقلالية، ولا نريد أن تعقد حرب بين الأب وبين المراهق هو في صف وفي مواجهة ابنه، لا، هي ليست حرب، المقصود ان لا تمر مرحله نموه بطريقه سليمه بدون اضرار وبدون اخطار، لكن ما زال محتاج الى حمايه، يحتاج الى رعايه، يحتاج الى توجيه، لكن بقدر المستطاع يسلك سبيل الاقناع وليس سبيل الاوامر بالذات في هذه المرحله. نعم. حتى الامثال الشعبيه يعني اعتقد في مثل بيقول يعني معناه يعني ان كبر ابنك يتخذه اخا، يتخذه اخا، اعتقد يتوافق مع هذا المعنى. عندكم امثال ثانيه؟ هذا ما احفظ ما اعرفه. على ان هناك تحذيرا عاما بالنسبه للاباء، فان الذهاب بعيدا او المغالاه يمكن ان يكون خطرا، فقد ناقشنا ضروره تشجيع الاستقلال، ولكن هناك خطوره من تحرر الطفل مبكرا بلمح الحريه في وقت مبكر، او قد يكون التحرر كبيرا او شديدا جدا، فلا ينبغي ان يتم تحقيق التحرر بين يوم وليله، والاب العاقل هو الذي يجعله تدريجيا حتى لا يفقد المراهق احساسه بالامن او يطيء فهم اغراض والديه فيشعر مثلا بانهما لا يهتمان به وهكذا، فان الامر لا يجب ان ينتهي الى حمايه زائده، يعني لا تصرف في احد الجانبين. ما هي الحمايه الزائده؟ الاب اللي خاف على ابنه بيمر بيعد في الشارع يبقى عنده 18 سنه 19 سنه ممكن 20 سنه ولسه عايز يمسكه من ايديه عشان يمر بيه في الطريق. حمايه زائده، تدليل زائد، وفي نفس الوقت الطرف الاخر يتحول البيت الى سكنه عسكريه او مركز بوليس، اوامر وطاعه اوامر اي نعم في الناحيه الاخرى. فلا يعني حمايه زائده ولا استقلال وحريه مبالغ فيها في الناحيه الاخرى. ثم يقول في نهايه النصيحه يقول: واخيرا فلعلك ايها الصديق العزيز قد تبينت اسباب ما بدا لك من شذوذ ابنك ابراهيم، وها هو في الواقع وما هو في الواقع الا نتاج تلك الفتره او المرحله من مراحل الحياه التي يمر بها، والتي تستطيع عن طريق فهمك لها ان تعدل من اتجاهك انت نحوه. كثير من الاشياء اذا ما فهمناها نسيء في التصرف معه. مثلا بفتره المراهقه بينمو جسمه نمو سريع مفاجئ، نمو سريع على طول مره يقفز في جسده اللي كانت ثانويه ان شاء الله طبعا، بالتالي المعده بتتمدد، المعده بتكبر تتسع، الاوعيه الدمويه بتتسع طبعا، يحتاج ياكل ثاني كتير، فيحتاج الاكل هو لان جسمه في محل بناء سريع جدا، محتاج نوعيه معينه من الغذاء، كميه معينه من الطعام، فبالتالي اذا تكرر طلب الاكل بين الوجبات هيقولوا ان الولد اتجع، يعني فيبدؤون في الشكوى منه، بياكل كتير كالوريه. ها واضح مش فاهمين هم الموضوع، فيعمل ايه؟ لانه طبعا عايز يتخلص من النقص، من هذا النقص الكثير والتعريفات الساخره من اكله الكثير او تعدد الوجبات ما لا يفعل، فيحاول يعوضها بايه؟ بان اثناء الوجبات يقول لك اعمل مخزون، فياكل كميات كبيره كي لا يطلب اثناء الوجبات طعاما اخر. لا شك لو في تفهم ان هو الان في مرحله بيحتاج فعلا لكثره الاكل، بس طبعا الكثره الايه؟ المعقوله يعني. مش ان هو يقعد ياكل النشويات ويحصل سنه، طبعا عنده قابليه للسنه جدا. الموضوع مش عايزين ناخد الموضوع ده، لكن انا اقصد ايه؟ يعني التغذيه العلميه المدروسه، انت عنده ثقافه غذائيه يعني. الكيف وليس الكم يعني. واضح؟ فاذا من معه في بيت امه او ابوه اذا لم يكون على تفهم من هذه المرحله طبيعي انه ياكل فيها اكثر من ذي قبل. واضح؟ في بدايه الطفوله يحصل نمو سريع ثم يهبط تدريجيا يتوقف فتره، ثم في المرحله المرهقه يقفز ان هو قفز فجائي، وبالتالي احتياجاته تتغير. فهذا انموذج يعني من النماذج لو في تفهم ان هذا مطلب طبيعي، يعني ما يقعدوش يسخروا منه، ما يقعدوش يشتكوا منه امام الضيوف وامام الاقارب والولد اتجع وبياكل كذا وكذا، لا يكون في تفهم وبالتالي يتغير الايه الموقف تجاه هذا. هذا مجرد مثال والامثله الكثيره ان شاء الله تاتي فيما معنى. يقول: وما هو في الواقع الا نتاج تلك الفتره او المرحله من مراحل الحياه التي يمر بها، والتي تستطيع عن طريق فهمك لها ان تعدل من اتجاهاتك انت نحوه، بحيث تهيئ له الجو الملائم للنمو السليم. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.